بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه أن يرزقني وإياكم وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد فأسر وانفعل، اللهم علمنا ما ينفعنا، وبعد إخوة الكرام أنك أنت العليم الحكيم. بسم الله، ليش بسم الله رحمه الله تعالى. بعد أن هينا إخوة الكرام النكر والمعرفة، ندخل اليوم من الرحيم. قال المصنف رحمه الله المعرفة أخذنا النعت، يعني قبل المعرفة أخذت، تكلم هنا رحمه الله إلا عن عطف العطف، ولم يتكلم هنا ثم وأو. وحروف العطف أما وبل ولا وحتى في بعض المواضع، يعني ليس في كل المواضع حتى تكون معرفته بإذن الله جل وعلا سهلة. طب مهم ومعرفته بإذن رحمه الله فقط عطف النسق. وما هو عطف العطف؟ العطف ينقسم لاجل الرومية، ذكر الرحال هو التال بيان سيأتينا. قال رحمه الله، طبعا ما هو عطف النسق؟ قال يعني تابع بينه وبين المتبوع وبين متبوعه حرف من حروف العطف، يعني من هذه الحروف العشر التي ذكرها رحمه الله تعالى، يكون بينهما حرف عطف من هذه النسق واحد، يعني يتبعه من كل شيء، يكون التابع والمتبوع على نسق واحد، عطف ومعانيها وبعض شروط بعض شيء. طيب ناخذ الان حروف العطف ومعانيها وبعض شروط بعض هذه الحروف. اولا الواو، اكثر حروف العطف ورودا في لغه العرب هي حرف الواو، يعطف بها كثيرا، وهي لمطلق الجمع. ما فائدتها؟ لمطلق الجمع في الحكم، ولا تفيد ترتيبا، مثل قول الله جل وعلا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، سواء قدمت تأخرت هو لمطلق إيش الجمع، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلع على الصحابة حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه صحيح مسلم، قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة، قال أما إنها لن تكون حتى تروا قبلها 10 آيات، الدخان والدجال والدابة ويأجوج ويأجوج وثلاثة خصوف خصم المشرق. تعديد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذكر الراوي لها بحرف العطف الواو لا يفيد ترتيبا، الترتيب بين أشراط الساعة يؤخذ من حديث أخرى. أما هذا الحديث صحيح مسلم بعضها تقدم عليه بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أخرى وآخر ذلك وأول ذلك طلوعا، دليل أن هذا الذكر لأشراط الساعة إنما هو لمطلق الجمع، أنها ستكون بين يدي الساعة وأنها أكبر علامات الساعة، مثل قولنا إن قول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة، عطف الفراغ عليه على الشباب مطلق إيش الجمع، ولا يقتضي ذلك ترتيبا، يعني لا يتقدم الشباب على الفراغ ولا فائدة في ذلك. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ أعرب الفراغ إيش منصوب، إن الشباب، الشباب اسمه إن منصوب عليه كذلك إيش، والفراغ، الفراغ معطوف على إيش، إن منصوب عليه، والفراغ، الفراغ معطوف على إيش، معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله. إذن الواو حرف عطف يقتضي مطلق إيش الجمع، ولا فعل يعطف على الفعل الآخر، ذلك المجزوم على المجزوم، يعني إذا كان فعل يضر ذلك، لأنه على بعض التي تتعاطف بحرف العطف الواو لا يضر. قال الفاء، يقولون العلماء الفاء تفيد الترتيب مع مع التعقيب، يسمونه الترتيب المباشر، يعني مباشرة بعدما أتى المعطوف عليه جاء بعده المعطوف حينما يكون معطوفا عليه بالفاء. مثلا نقول أفضل المساجد المسجد الحرام، فالمسجد النبوي، التعقيب أو العطف بالفاء يفيد الترتيب المباشر، وهو الترتيب والتعقيب، والتعقيب في كل شيء بحسب، هذه فائدة لغوية مهمة يعني بيانية تتعلق بالجمل، في كل شيء التعقيب بالفاء بحسبه، ليس مباشرة. الآن مثلا تزوج فلان فولد له، طبعا الرجل حينما يتزوج لا يولد له مباشرة، وإنما أقل شيء مدة الحمل 9 أشهر وما إلى ذلك، تزوج فولد له، التعقيب هنا في كل، يقول العلماء في كل بحسبه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وإذا ركع فاركعوا، إذن هنا يقتضي الترتيب والتعقيب مباشرة، لا يجوز التقدم على الإمام ولا يجوز التأخر عنه ولا يجوز مساواته، إنما يكون بعده عقبه مباشرة بلا اقتضاء زمن ومهلة طويلة. قال ثم قال العلماء تفيد الترتيب مع المهلة، يعني تعطف العطف على المعطوف عليه مع وجود ايش؟ مهلة ومدة من الزمن. مثل قولنا ولي الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ثم عثمان، ثم هنا تفيد الترتيب مع ايش؟ مع وجود مهلة ومدة من الزمن، يعني الترتيب مع ايش؟ مع التراخي. طيب قال أو تفيد ايش؟ التخيير. انتبهوا يا اخوتي معي. أو قال تفيد التخيير، مثل تبحر في اللغة أو الفقه. يعني الآن أنا أخيرك بين هذين الفنين، إما أن تتبحر في لغة العرب أو تتبحر في الفقه. وقال العلماء أو تأتي لخمسة أمور نذكرها سريعا، يعني فائدة هذه جانبية. أهم شيء تعرف يعني في هذا المثل تعرف أن أو حرف إيش؟ حرف عطف. تبحر في اللغة، في حرف جر، اللغة اسم مجرور به علامة جره الكسرة، متعلق بإيش؟ بتبحر. أو تقول حرف عطف. الفقه، تقول ما تقول الفقه أو الفقه، الفقه معطوف على المجرور فيكون مجرورا مثله. نذكر هذه الفائدة. يقول أو تأتي لخمسة أمور: أولا التخيير بين المتعاطفين كما قلت لكم، ثانيا الإباحة ولا يكون التخيير بين المتعاطفين أو الإباحة إلا بعد الطلب بصيغة الأمر. يعني إذا أتتك الجملة بصيغة الأمر فيها طلب تبحر، إذا الآن عندنا طلب، واضح يا أخوة؟ أرجو أن يكون في تواصل بالشات، يعني تخبروني الصوت واضح ولا لا، حتى كلما صرت 10 دقائق أقل من ذلك أعرف أني معنيين. التخيير بين المتعاطفين أو تفيد هذين المعنيين التخيير بين المتعاطفين أو هو بصيغة الأمر. طيب إن امتنع الجمع فهي للتخيير في جملة الطلب وهو بس قد أبيح لك أن تجمع بين الاثنين، لكن إن وفلانة وفلانة كلتهم تزوج فلانة أو فلانة الإسلام يحرم الجمع بين الأختين. هنا يمتنع الجمع بين الاثنين، شريعة الإسلام يحرم يمتنع الجمع، لا طبعا هذه وإما هذه، لكن أحتي يعني سواء جمعت بين الاثنين أو ليش للتخيير للإباحة فسيان. كذلك المعنى الثالث قلنا تأتي أو التردد بينهم، المعنى الثالث للشك على إيش؟ على الآخر، مثل شك بعض الرواة. الإيمان بضع وستون لأحدهما على إيش؟ ذكر قرن، هنا شك فلا أدري، زمين لا مزية لأحد قرنين، أو هنا ليش؟ للشك، يعني التردد بين أمرين كلها معاني وتدل على أنها عاطفة، يعني هي عاطفة يا إخوة الكرام من معاني أو كلها معاني. والتخير والإباحة لا يكونان إلا في جملة إيش؟ في جملة الطلب بصيغة الأمر، مثلا تبحر ومثل ما يذكر. قال شك الراوي. قال الرابع الإبهام. ما معنى الإبهام؟ التعمية على شك الراوي، ويكون الأمر معلوما عند إيش؟ عند المتكلم. واضح معنى الإبهام؟ ويكون الأمر معلوما عند المتكلم، يعني بشرط أن يكون معلوم على السامع ويكون واضح يا أخوة. لا أرى كلامي يطلع. طيب بعد الإجمال يعني تأتي أو إجمال التفصيل، يعني الثلاثة الشك أو هذا تفصيل بعد إيش؟ بعد إجمال. وهذه المعاني الثلاثة الشك أو الإبهام أو التفصيل بعد الإجمال إنما هو إذا كانت إنما هما تكون معناها للتخيير أو للإباحة فقط. بارك الله فيكم. إذن هذه معاني أو سريعة. علينا أجزعنا أم صبرنا، أخير سواء علينا إما من نم بعد وإما في داء لأحد الشيئين أيضا، يعني التخيير كذلك. فإما إثبات الحكم لما بعدنا الإضراب. إيش معنى الإضراب؟ بعد بل، بعد أن ذكرته لما، أن تثبت الحكم الذي ذكرته لما بعد بل وقبل أل، ثم تضرب عن هذا الحكم لما هو. تقول طالب الدنيا هو المعنى الغالب في الإضراب. مثلا تريد المعنى الثاني تضرب عن المعنى الأول عن معنى الفقر، وتريد المعنى من جهل تكون عاطفة من معانيها الإضراب. مثلا تقول ما ظفر، قال وقد تأتي لترك الشيء إلى الأهم يظهر. تأتي بل وهو الغالب للإضراب، الإضراب أن يسكت عن الحكم الأول، تأتي بل ويعطى الحكم لما بعدها. هنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو قال العلماء هنا المعنى الثاني، يعني لا تكن غريب عن المعنى الأول ولم يرده وسكت عنه ويريد المعنى الثاني من معاني بل، وهو بل كن عابر إيش؟ عابر سبيل. قال مما تقول مثلا وجهك ترك الشيء إلى ما هو أهم، تقول مثلا وهو يعني داخل بل البدر، هذا معنى لطيف داخل إيش؟ داخل إضرابه أن تترك الشيء إلى منه بل البدر، تقول وجهك النجم بل البدر. طيب نحو النجاح، ولا تأتي ليش للنفي، وجالس الكرامة لا السفهاء، فتقول هنا لا عاطفة، تقول وجالس النفي. قال العلماء يشترط للعطف عنه مجالسة إيش؟ مجالسة السفهاء. إذن معناها إيش؟ إذن لا يعطف بها إلا بثلاثة شروط. مهم عطوفها أن يكون المعطوف بها مفردا، السفهاء مفرد، ثم لا يدخل عليها إيش؟ عاطف آخر متعاطفها بأن لا يصدق أحده. ثالثا تعاند متعاندين، معنى ما بعد لا يخالف معنى ما قبلها. متعاندين إيش معنى متعاندين؟ لا بالعمل السفهاء، النجاح بالعمل. لا معنى شيخ، ونعيد نعيد اتصل النت جهاز انفصل باقي الميكس. طيب الحمد لله رجع الاتصال. اللهم لك الحمد. قال رحمه الله المعذرة يا أخوة، لا حول ولا قوة. طيب سنودي أمامي عشان أعرف كذا. طيب المعذرة يا أخوة، الله المستعان. قلنا لا تفيد العطف ومن معانيها النفي بثلاثة شروط، أن يكون معطوفها مفردا. قال جالس الكرامة لا السفهاء، السفهاء هنا هي مفرد، وعدم اقترانها بعاطف يعني بعاطف آخر، وتعاند متعاطفها بأن لا يصدق متعاطفيها بأن لا يصدق أحدهما عليه على الآخر، فالسفاهة ضد ومعاند، وهي تفيد الإن. قال بعد لا لكن، وهي تفيد ما قبلها لما بعدها، إثبات مناقضة ما قبلها لما بعدها بعد النفي. مثلا لم أكن غاطفة، ويكون معناها الاستدراك بعد عطف منتبها على غافلا بحرف العطف، لكن ومعناه مناقضة ليش الانتباه. لم أكن غاطفة لما بعدها، الغفلة مناقضة بعد النفي، لم أكن لم نفي، وكذلك بعد النهي نحو بها، وكذلك يعني قلنا بعد النفي لكن باب عطفنا الفعل تصبر على تغضب بلاكن مجزوم بلا نهين معطوف على المجزوم، كذلك تقول تصبر الاستدراك إثبات المجزوم فهو مجزوم مثله حرف العطف لكن، ومعناه هو يشترط إثبات نقيض ما قبلها ما بعدها، واضح يا أخوة؟ قال ويشترط في العطف بلاكن ثلاثة شروط، الشرط الأول إفراد معطوفها كما في لا، أن يكون معطوفها إيش؟ مفردا، واضح؟ ثانيا وقوعها بعد نفي أو نهي، كما قلت لكم النفي لم أكن غافلا لانها بالواو، ولكن تصبر هذه لا تكون عدم اقترانها. إذا نفهم قال على خير، وحتى في بعض المواضع في كلام صنف رحمه الله أن حتى تستخدم للعطف ولغير العطف قليل، قال حتى، وحتى تفيد إيش؟ الغاية، والعطف بحتى في لغة العرب قليل، ولذلك قال رحمه الله في بعض المواضع حضر الناس حتى الأمراء، مسموع الكلام مثله معطوف جيد، حتى الأمراء، تقول الأمراء معطوف على الناس مرفوع مثله معطوف بإيش؟ بحتى، والمعطوف على إيش؟ جارة، أو تكون حرف ابتداء يعني بعدها في حتى في لغة العرب أن تكون إيش؟ والله جل وعلا حتى مطلع الفجر، هنا تكون حتى إيش؟ جارة، وأهل العلم وأهمتهم حتى وهو دون ذلك، بل حتى إنها حيرت بعض إيش؟ بعض أهل، وفي النفس شيء من حتى أنه على فراش الموت يقول أموت، وفي النفس بأن مضمرة، وفي مواطن تكون جارة، وفي مواطن تكون ناصب بأن ويشترط لها أربعة شروط أن تكون عاطفة، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها اسما للعطف بحتى أربار الناس حتى الأمراء. الأمراء هنا إيش؟ أربار الناس. اسم ظاهر. الأمر اسما. الأمر الثاني، الشرط الثاني أن يكون المعطوف بها ظاهرا. شوف الأمراء ما تعطف ضمير إنما يكون ظاهرا، أن يكون هذا اسمه أن يطوفون ظاهرا. شوفوا بأمراء ما تعني المعطوف عليه، يعني المعطوف يكون جزء من المعطوف عليه. الأمراء جزء من الناس، هم بعض الناس، فأمن يطوف عليه معطوف غاية لها هنا. الشرط الرابع أن يكون المعطوف غاية، أكلت السمك غاية ليش؟ للناس. الأمراء غاية غاية مثلا. الأمر الثاني يكون اسم ورأسها، هنا رأسها اسم. الأمر الثاني يكون اسم ظاهر. الأمر الثالث أن يكون جزءا من المعطوف عليه، رأس السمكة حتى الأمراء خبروا. غاية أكل السمكة تصل إلى رأسها. لا عطف إيش؟ النسب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من التوابع العطف، ولم يذكر إلا عطف، وذكر عشرة حروف، وذكرنا معاني هذه الحروف يكون بين المتعاطفين حرف من حروف العطف. وذكر نذكر سريعا عطف البيان شروط بعض هذه الحروف. قال طبعا عطف البيان بعض العلماء قال لماذا؟ لأنه يعربونه بدلا إلا يمكن في موطنين اثنين، يعني عطف بدل، يعني في معنى البدل، وإن كان بينهما عطف البيان. أيها الشباب اسمعونا في المكسلر ولا في الجهاز، يعني إذا كان معرفة نقول جاء أبو حفص عمر، إذا كان معرفة أبو حفص معرفة على كنية، إذا قلنا عمر بعد هذا عطف إيش؟ عطف بيان، فيكون دور عطف البيان مع المعرفة للتوضيح، يعني زيادة التوضيح. ودور عطف البيان إذا كان المعطوف عليه، وإذا كان المعطوف نكرة للتخصيص. واضح؟ طيب جيد. وكذلك يوافقه إما معرفة ونكرة، واحد من الاثنين. وكذلك في التذكير والتأنيث. نأخذ مثال على عطف، عطف البيان. الجهاز ما فتح الآن، لكن نأخذ مثال على عطف، عطف البيان. قال عطف البيان مثل جاء أبو حفص عمر، هذا هو عطف إيش؟ عطف عمر، نقول عطف معطوف على أبو حفص. إذن مثلا نقول غير صديقي، صديقي هنا عطف إيش؟ عطف بيان يبين متبوع. خالد مثلا صديق، الأشهر في لغة العرب التوكيد، والأقرب يعني الأشهر في لغة العرب التوكيد. نأخذ هذا الباب ولا نتوقف ولا كيف؟ طيب نأخذ هذا الباب ولا نتوقف ولا كيف؟ الأخوة يسمعون ولا لا يا شيخ؟